في هذا المجال دور الصلاة. حقيقة الصلاة رغم أنها فرع فقهي كباقي الفروع الفقهية إلى جانب الزكاة والحج والخمس وما شابه ذلك، إلا أنه الصلاة هي العمود الفقري، أو بتعبير الروايات رك عمود الدين. الصلاة بالنسبة للإنسان السالك كما يعبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم معراج المؤمن لعامة المسلمين، صحيح للجميع هو ركن وعمود الدين، ولكن بلا شك الذي لا يتقن الصلاة هذا الإنسان لا يتقن الحركة إلى الله عز وجل، لأنه جوهر الحركة إلى الله وخلاصة السير إلى الله عز وجل ينحصر في الصلاة. ولو كان هناك تكليف وفرع فقهي أقوى من هذه الحركة لجعلها الله عز وجل فريضة على المسلمين صباحا ومساء. أنا أقول بأنه ما دام الإنسان المؤمن يكلف نفسه الصلاة وفي المسجد ويأخذ حيزا من حياته حيزا إجباريا، لماذا لا يعطي لهذا الحيز الإجباري ولهذا الفعل الفريضي، لا يحاول أن يعطيها روحا متجددا، أن يكتفي بمستوى من الإتقان في الصلاة، عليه أن لا يقنع بذلك. المغبون من تساوى يوماه والمغبون من تساوت صلاته. إذن الإنسان المؤمن قبل أن يخطو إلى الله عز وجل عليه أن يتقن الصلاة، لأن الصلاة تكشف عن حرارة اللقاء مع رب العالمين. إذا لم يقبل عليه الله سبحانه وتعالى في صلاته معنى ذلك أنه موجود غير مستحق لأن يخطو في هذا الطريق. الآن الإدبار في صلاة في صلاتين في فريضة في فريضتين لا يعنينا هذه النقطة، وإنما أتكلم عن إنسان لا يقبل في صلاته بشكل عام، بل يتثاقل كما يقول القرآن الكريم في وصف المتقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. الذي يعيش حالة الكسل والتثاقل في الصلاة بشكل عام في الواقع هذه علامة من علامات انغلاق القلب، وقبل أن يتخصص في العبادة ويخطو إلى الله عز وجل خطوات جدية عليه أن يرجع إلى صلاته هذه ويضفي عليها الحد الأدنى من الإقبال. ويبدو أن الأنبياء في الواقع من فكوا عن الصلاة، يعني هذه الصلاة كانت هي العنصر المشترك في حياة الأنبياء جميعا، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان في قمة الذين لا يشغله شيء عن الصلاة. الحديث المعروف هكذا أن النبي نقل عن نساء النبي أنه كان يحدثنا فإذا حضر وقت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، هذا الموجود كأنه كان على الأرض وطار إلى السماوات. المعصوم الآخر أيضا في صلاته يعلق عن الصلاة بأنه لو ملت بوجهي عنه لمال بوجهه عني، هناك معاملة بالمثل. ولهذا الإنسان الذي لا يوفق للتركيز في صلاته حقيقة كما قلنا يحتاج إلى إعادة نظر في مجمل وجوده، والفريضة إلى الفريضة في الواقع تعويض لما بين الحدين من كل نقص وزلل، وخاصة الصلاة الوسطى. هناك خلاف بين علمائنا في تحديد الصلاة الوسطى، ولعل أقرب الآراء في هذا المجال صلاة الظهر، ولعل السر واضح. صلاة الظهر صلاة واقعة في قمة التشاغل اليومي. الإنسان أغلب الناس يكدحون في الحياة في نهارهم، إن لك في النهار سبحا طويلا، يأتي القرآن الكريم ليقول لك إن كنت صادقا في عبادة الله عز وجل عليك بالعودة إليه في قمة انشغالك. وبالفعل صلاة الظهر من أصعب الصلوات من حيث التركيز، لعل الإنسان يركز في صلواته الليلية أو حتى في صلاة الفجر، أما عندما تصل النوبة إلى صلاة الظهرين يعيش حالة المعاناة في الانفصال من الجو الذي كان يعيشه ليستغرق مع الله عز وجل في الحديث معه. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الخاشعين بحرمة